أو في الدول يعني أتكلم أنا. صحيح. موجود عندنا في السعودية مرتبة وزير، موجود في أستراليا وزير، موجود في بريطانيا وزير، فوصلت للدرجة هذه. لكن الرحلة نقول في التسعينات بدأت في 2000 نهاية 2000 وكذا الانتقال إلى قضية موضوع المراكز. فالوضع اللي كان بالسعودية بالضبط إنه فيه خلني أقول أنا ما راح أتكلم على الأشياء البحثية أو الريسيرش لأنه هذه ما لها علاقة كثير وإن كانت تحت مسمى الأمن السبراني، لكن حقيقة ما كان عندنا في يعني في السعودية إلا يمكن قضية السيرت السعودي تحت هيئة الاتصالات وقتها، وقضية خطة وطنية لأمن المعلومات وقتها.